السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 64 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 25 في القصيدة 200. قال المتنبي: نفسه جيشه وتدبيره النصر وألحاظه الضبا والعوالي، وله في جماجم المال ضرب وقعه في جماجم الأبطال، فهم لاتقائه الدهر في يوم نزال وليس يوم نزال. رجل طينه من العنبر الوردي وطين العباد من صلصال، فبقيات طينه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال، وبقايا وقاره عافت الناس فصارت ركانة في الجبال. لست ممن يغره حبك السلم وألا ترى شهود القتال، ذاك شيء كفاكه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال. واغتفار لو غير السخط منه جعلت هامهم نعال النعال، لجياد يدخلن في الحرب أعراء ويخرجن من دم في جلال. واستعار الحديد لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال، أنت طورا أمر من ناقع السم وطورا أحلى من السلسال. إنما الناس حيث أنت، وما الناس بناس في موضع منك خالي. طيب، إذا قال في البيت 25: نفسه جيشه مبتدأ وخبر، وتدبيره النصر مبتدأ وخبر، وألحاظه الضبا والعوالي مبتدأ وخبر، ألحاظه مبتدأ والضبا خبر. فهذه جمل اسمية ثلاث في بيت واحد، والجمل الاسمية تدل على الثبوت أو الحقيقة، فكأن هذه حقائق عند هذا الموضوع. شو قال؟ نفسه جيشه، أي نفسه وهو فرد واحد تقوم مقام الجيش شجاعة وقوة واعتدادا وعنفوانا وعظمة، فهو واحد لكنه واحد في كثير. طبعا هذا تاريخيا موجود عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعند عمر بن الخطاب وعند عمر بن الخطاب طيب، أما قصة أبي بكر فقوله: لا يهزم جيش فيه القعقاع. والقصة تقول أنه عندما كانت الجيوش المسلمين تقاتل الفرس على الجبهة الشرقية في العراق، أمر أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد جيوشه خالد بن الوليد بالتوجه للعراق لمواجهة جيوش الفرس، وطلب خالد أن يمده بجنود إضافيين من المسلمين بعد أن استشهد عدد كبير من أفراد جيشه في حروب الردة، فأمده أبو بكر برجل واحد، فقال له: أتمد رجلا انفض عنه جنوده برجل؟ خالد يقول لأبي بكر: أتمدني برجل وقد انفض عني جنودي إما بالقتل وإما بالفرار وإما بالتفرق في المعارك الأخرى؟ فقال أبو بكر: لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. فساوى بين القعقاع والجيش، فكأنه جيش. وهذا طبعا القعقاع هو القعقاع بن عمرو بن مالك التميمي، صحابي من صحابة رسول الله، وهو فارس وقائد حربي مسلم وأحد القادة العسكريين المشهورين في الحروب، وشهد حروب الردة والفتوحات الإسلامية، ومن أعظم الفتوحات التي شهدها معركة اليرموك والقادسية. هذه القصة الأولى اللي هي فيها يعني تدليل على هذه الفكرة. واضح إن هذا الإرث الثقافي الإسلامي التاريخي قد ثقفه المتنبي وحفظه وأدركه، وبالتالي يعني إيش لونه في قصائده. نفسه جيشه. القصة الأخرى وردت في كتاب حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي. النص الموجود في التاريخ قال: وأبطأ عليه الفتح، أي أبطأ على عمرو بن العاص الذي كان يريد فتح مصر رضي الله عنه، وأبطأ عليه الفتح، فكتب إلى عمر يستمده، قل أمدني بالرجال، فأمده بأربعة آلاف تمام 8000، كان معه 4000 ثم أضاف إليه 4000، فسار عمرو بمن معه حتى نزل على الحصن، فحاصره بالقصر الذي يقال له بابليون حينا، وقتلهم قتالا شديدا يصبحهم ويمسيهم. فلما أبطأ عليه الفتح كتب إلى عمر بن الخطاب يستمده، فأمده عمر بأربعة آلاف رجل على كل 1000 رجل منهم رجل، وكتب إليه إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف. يعني المرة الأولى كان لما نوى أن يفتح عمر بن العاص الفسطاط كان معه أربعة آلاف، فكتب إلى عمر الخطاب فأمده بأربعة آلاف حقيقيين، فصار عداد جيشه ثمانية آلاف. ثم استبط عليه الفتح في حصن بابليون فكتب إلى عمر الخطاب مرة ثانية فأمده هذه المرة بأربعة جنود وقال إنهم يساوون أربعة آلاف، كل واحد منهم بألف. قال وكتب إليه إني قد أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف، يعني رجل يساوي ألف رجل. وذكرهم فقال هم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد، واعلم أن معك 12,000. هو طبعا معه 8,004. قال وأن معك 12,000 لأن الأربع يساوون 4,000. واعلم أن معك 12,000 ولا يغلب 12,000 من قلة. إذا هذا معنى نفسه جيشه. ثم قال وتدبيره النصر. التدبير يعني أخذه بتدبير الأمر، بالاحتياط للأمر، بالاستعداد له. وهنا يقصد أن رأيه في خطة القتال هي التي تحقق له النصر. ولذلك إيش قال المتنبي؟ قال الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع لنفس مرة أو مرة يعني مرة شديدة أو مرة يعني في معا، فإذا هما اجتمع لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا معنى تدبيره النصر، أي أن رأيه في أمر المعركة يقرب له النصر. ثم قال وألحاظه، والله ألحاظ جمع لحظ، واللحظ يعني ما ينظر به، يعني طرفه، ما نظرته، ألحاظه الضبا والعوالي، والضبا جمع ضوبة بالتاء المربوطة وهي حد السيف، والعوالي جمع عالية وهي الرماح. قالت نظراته قاتلة، إذا نظر إلى خصمه سقط لحم خصمه كأنه طعنه أو ضربه بسيف وطعنه برمح، فنظراته حادة مؤثرة في خصمه لشدة قوته وشجاعته وهيبته التي تلقيها تلك النظرات في نفس عدوه، فكأنها الضبا والرماح، كأنها السيوف والرماح. ثم قال في البيت 26 وله في جماجم المال ضرب وقعه في جماجم الأبطال. استعار للمال جماجم، كأن المال كائن حي له جمجمة، فيهوي بهذا السيف على تلك الجمجمة فيفرق المال، فيبيد المال، فيهلك المال. كيف يبيده؟ بتفريقه على أوليائه وعلى جنده وعلى شعبه وعلى جيشه وهكذا. قال له هذا الوقع الذي يقعه في المال هو ذات الوقع الذي أي الضرب الذي يقعه في جماجم الأبطال، فكما يقتل ويبيد الأرواح الأعداء، الأبطال قصدوا الأبطال من أعدائه من خصومه، كما يبيد أرواح الأعداء كذلك يبيد أرواح المال. أما الأبطال فهو يقتل أعداءه فيقضي عليه فينتصر، وأما المال فيفرقه فكأنه ضرب جماجمه فيفرقه على معتفيه وعلى سائليه. طبعا هذا المعنى هو نفس المعنى الذي قاله في البيت 17 حين قال هم عبد الرحمن نفع الموالي وبوار، أي هلاك الأعداء والأموال. فهلاك الأعداء والأموال قال وقع له في جماجم المال ضرب وقعه في جماجم الأموال. طيب ثم قال في البيت 27 فهموا لاتقائه الدهر في يوم نزال وليس يوم نزال. قال لخوفهم منه يتقون ملاقاته ولكنهم يعيشون على خوف أن يباغتهم بلقائه إياهم في معركة، فهم طوال الدهر. قال فهموا أي الأعداء لاتقائه أي لاتقاء المصادمة معه، لأنهم يعرفون أن نتيجة هذه المصادمة وهذا القتال سيكون إبادة لهم. الدهر هذا ظرف زمان أي طوال الدهر، في يوم نزال في يوم معركة، يعني لشدة خوفهم، يعني شعورهم هذا الخوف يجعلهم دائما كأنهم في حرب، غير أنهم في الحقيقة ليسوا في حرب. في يوم نزال وليس يوم نزاله، وليس على الحقيقة هذا اليوم الذي يعيشونه هو يوم نزال. فهموا لاتقائه الدهر في يوم نزال وليس يوم نزاله. ثم قال في البيت 28 رجل طينه من العنبر الوردي وطين العباد من صلصالي، يعني نوع مختلف من الخلق، مع أنه بشر كلهم، الناس كلك في الحديث كلكم لآدم وآدم من تراب، يعني ليش واحد خارج أن يكون من تراب، أي من هذا الأصل الذي خلق منه الإنسان الأول. إيش قال هو؟ الرجل أي هذا الممدوح وهو عبد الرحمن، قال طينه من العنبر الوردي، والعنبر هو الورد الأحمر، فكان الورد الثاني إما أن تكون بدلا وإما أن تكون صفة للعنبر، لأنه الورد أحمر والعنبر أحمر. فقال لك طينه من العنبر الوردي، وهذا العنبر يعني فيه رائحة طيبة ومنظر مريح للنفوس، فقال لقد خلق هذا الممدوح من العنبر الورد، من هذه الرائحة الطيبة، من هذا المنظر الجميل، فكان جميلا كجمال الورد، وكان شذيا كشذى الورد. وطين العباد الآخرون من صلصالي، قال الآخرون الآية القرآنية المعروفة، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، إيش قال؟ خلقناه من صلصال، الآية حتى لا أخطبها، من صلصال كالفخار، في آية أخرى من صلصال كالفخار. ما هو الصلصال؟ قال لك الصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه النار، فإذا تحركت صارت له صلصلة، له صوت، صلصلة يصير صوت الرعد أو صوت الهزيمة كذا. فقال لك من غير من طينه من صلصال، وهو الوضع الطبيعي. وقيل الصلصال هو الرمل المخلوط أو الطين المخلوط بالرمل، أي غير نقي. فكان يريد أن يقول إنه خلق من طينة نقية، والآخرون خلقوا من طينة مشوبة، وإنه خلق من شبا، وأما الطين من الحمأ المسنون، الحمأ الطين الضارب استواد، يعني رائحته قد لا تكون طيبة، فميزه في الخلق عن الآخرين. وطبعا هذه الصفات التي ضربها فجعله مخلوقا من طين الورد والعنبر، هو التي أيضا هو الدلالة إيش؟ النقاء، هي التي قالها في البيت، يعني البيت 20 حين قال للسراج المنير هذا النقي الجيبي هذا بقية الأبدان، فضرب فأراد نقاء جنسي. ثم قال في البيت 29 فبقيات طينه لاقت الماء فصارت عذوبة في الزلال. قال لك هلا ما تبقى من طينة، هو من أي طينة خلق؟ قلنا من الورد، من العنبر الورد. فقال لك ما تبقى من طينه جزء مزج بالماء، فلما مزج بالماء صار هذا الماء زلالا. انت بتخيل ايش؟ انه ماء اضيف اليه الورد والعنبر، فصار ماء له رائحة طيبة، له طعم لذيذ، ليس كالماء الاخر الذي مزج بطين المخلوقين الاخرين فصارت ربما له ريحة رائحة كريهة، وصار له هذا المزج طين يعني طين ربما تزل فيه القدم، يعني ليس طينا جيدا. قال فبقيات طينه لاقت الماء فصارت هذه البقيات، أي ما تبقى من الورد والعنبر من طينته، مزج بالماء فصار عذوبة في الزلال، والزلال الماء النقي العذب الذي تروى إذا شربته. ثم قال في البيت 30 وبقايا وقاره عافت الناس فصارت ركانة في الجبال، هو خلق من طين وله وقار، فهذا الوقار لو أخذت جزءا من وقار وبقايا يعني أجزاء، يعني لو أخذت شيئا هو كل الوقار عنده، يعني مش والله أنت أخذت جزء من وقاره فهذا الجزء ليس متمما للوقار، هو كل الوقار عنده، ولكن لو أخذت جزء من هذا الوقار فمزجت بها الجبال فلسكنت ولقرت ولصارت رزينة، فثبات الجبال وركانة الجبال ورزانة الجبال إنما أخذت بجزء بسيط من وقار هذا الممدوح. فبقيات وبقايا وقاره عافت الناس، عافت الناس تركت الناس، لأنه ترى الناس دائما في خوف، في قلق، في رجراج، في هوجاء، مرقال، تضطرب، تتحرك يمنة ويسرى، لا قرار لها، لا هدأة لها، لا غاية لها، هو وقور هادئ ساكن. فلو أخذ جزء من هذا الوقار فوزع على الجبال لقرت هذه الجبال ولا سكنت، كأن أقل جزء من وقاره يكر أو يسكن أو يركز هذه الجبال اللي هي أصلا الجبال بالأساس تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال. عفوا الآية المقصود أن الجبال صحيح هي تثبت دوران الأرض، لكن أيضا يوم القيامة الجبال تجري. تجري ليش تجري أو تسير الجبال يوم تسير الجبال سيرة شكل آية يوم القيامة؟ لأنها فقدت وقارها. لما يوم القيامة تسير الجبال سيرة مع أنها ثابتة راكنة تثبت الأرض أصلا؟ الله قال وجعلنا الجبال أوتادا، أي مثبتات لهذه الأرض. لما تفعل ذلك يوم القيامة؟ خوفا ورعبا وهلعا من هول ما ترى، فتسير فتهرب فترقب. فقال لك وقارها في الدنيا كان من وقار هذا المخلوق ثباتها، فلو نزع منها هذا الوقار ركضت وسارت وساحت وسالت هذه الجبال. ثم قال في البيت 21، قال في البيت 31 عفوا: لست ممن يغره حبك السلم وألا ترى شهود القتال. قال أنا أراك فأرى فيك السلم والأمانة والهدوء والطمأنينة، ولكنك لن تغرني بذلك، لأنني أعرفك إن دخلت المعركة أرعبت كل أعدائك وخصومك. فما ترون، كان يريد أن يحذر أعداءه، يقول ما ترونه من تسامح عنده، من كرم عنده، من هيئة ركينة ركيزة حين ترونه في السلم هذه، فلا تغرنكم، لأنه لو شمر عن ساعدي أو لأداء لو قلب لهم ظهر المجن فدارت حلقتا عينيه، فسيكون رئبالا وأسدا وموتا فريس الموت منه ترعد، كما قال المتنبي: موت فريس الموت منه ترعد. قال: لست ممن يغره حبك السلم وألا ترى شهود القتال، وترى وألا ترى شهود القتال، وشهود فعول بمعنى فاعل، وألا ترى أو ترى شاهدا للقتال. فقال لك أنت ما راح تغرنا بهذا السلم، لكن هذا السلم صحيح أنه مطمئن، لكنه مطمئن للأولياء وسيكون مخيفا للأعداء، لأنك كالبحر تبدو ساكنا ولكن تثور وتمر في أغواره يعني أمواج يمكن أن تقلب أن تسبب الطوفان والفيضان، فأنت يعني سكون بحرك ما يبدو في أعلاه للناس لا يدل على ما يخفى في أعماقه من ثورة وهياج. لست ممن يغره حبك السلم وألا ترى شهود القتال. ثم قال في البيت 32: ذاك شيء كفاكه عيش شانيك ذليلا وقلة الأشكال. يعني ذاك يقصد اقترار الناس بحبك السلم دون أن يدروا أنك لو شهدت القتال لا أبدت وأهفنيت أعداءك. لكن قال إن ذل الأعداء هو الذي كفاك أن تقاتلهم، يعني فيه معنيان هنا. قال له إن ذل الأعداء وخوفهم منك وجبنهم عن ملاقاتك هو الذي كفاك أن تلقاهم، أو إنك لقيتهم في الحرب فأبدتهم فجعلتهم أذلاء، فلما صاروا أذلاء نقصوا عن قتالك فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة. ذاك شيء كفاك هو عيش شانيك، شانيك يعني شانيك، وفي القرآن إن شانئك هو الأبتر. ذليلا وقلة الأشكال، وقلة من يشاكلك أو يشاكهك أو يكون مثلك. الأشكال هنا النظراء. فقالك لأنه لا نظير لك ولا يستطيع أحد أن يتجرأ فيقاتلك، كفيت أن تقاتلهم، أو قاتلتهم فأذللتهم فلم تعد أو فلم تقم لهم بعد ذلك قائمة. ثم قال في البيت 33: واغتفار لو غير السخط منه جعلت هامهم نعال النعال. قال وغرهم فيك أنك تغفر لهم. اغتفار افتعال من المغفرة، وإنك لغفور عن زلات الناس، أو لربما إذا صالحوك صالحتهم، وإذا أرادوا الأمانة أعطيتهم فأمنتهم على شروط. قال ولكنك لو غيرت من ذلك الاغتفار فأبديت لهم وجه السخط والغضب، ما الذي سيحدث؟ قال لو غير السخط منهم جعلت هامهم نعالا نعال، لقطعت رؤوسهم فسقطت رؤوسهم على الأرض فتدحرجت، فجاءت نعال الخيل فداست عليها فلصقت بنعال الخيل، فصارت الهام المرفوعة التي تدل على كبرياء الرجل نعلا لنعل الخيل بأن لا أذلته، إنما أنت يعني تعطي كل شيء حقه، فإن كان صلحا وسلما أبديت لهم وجه الصلح والسلم، ولكنه لو كانت حربا فغيرت وجه السلم فأبديت لهم وجه السخط لقاتلتهم بخيول فقطعت رؤوسهم، فداست هذه الخيول على تلك الرؤوس المقطوعة فعلقت ولصقت بأرجل الخيل، فصارت هذه الهامات المرفوعة العالية نعلا لنعل الجياد. ثم فر عليه في البيت 34 فقال لجياد، يعني أي جعلت هامه من الرؤوس العالية نعال النعال لجياد، هذه متعلقة بنعال النعال في البيت 34، لجياد يدخلن في الحرب أعراء ويخرجن من دم في جلالي. قال يدخلن إلى الحرب أعراء، شو يعني أعراء؟ جمع عري، والعري الفرس العري اللي ما عليهاش السرج، طبعا أنت تضع السرج على الدابة أو على الحصان أو على الخيل والفرس استعدادا للقتال، فإذا بغتك القتال فإنك ليس لديك وقت لكي تسرج الخيول وتضبط وتعدها للقتال فتركبها فجأة. فقال لك حتى لو حدثت الحرب فجأة وركب فرسان عبد الرحمن هذا الممدوح الخيول أعراء أي عريا لم تصروا على أعدائهم، فإذا دخلوا الحرب أعراء صار دم الأعداء هو الغطاء والجلال، الجلال يعني السرج كأدو الذي يجلل أي يغطي ظهر الدابة، فصارت دماء الأعداء هي السرج الذي تلبسه هذه الخيول لشدة ما أعملت فيهم من القتل. لجياد يدخلن في الحرب أعراء، أعراء هنا حال، ويخرجن من دم في جلالي، وهذه أيضا حال أخرى. طيب إحنا خلينا نروح على أعراء هذه ونشوف أين وردت. طيب قال في أعراء في صحيحي البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أشهد، وأجود الناس أشهد، وأشجع الناس أشهد. أنا أشهد من عندي ليس في نص الحديث، بس لأنه يعني هذا يعني يدعو إلى هذا. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة خاف سمعوا صوتا، فقال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري، عري يعني معلوش سرج، فجأة ركبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متقلد سيف، شوف الشجاعة، يعني دافع رجل بأمة طبعا دافع عن مدينة كلها، هو أول من هب لكي يؤمن فزع الناس عندما سمعوا صوتا، هو متقلد سيفا، فقال لم تراعوا لم تراعوا، يعني اطمئنوا ما في خوف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا، يعني الفرس، يعني وجدته. طبعا هل انه مفهد استخدم صفة البحر للفرس وردت، ولأنه بحر قال لك إيش سابح بسبح، مو أصلا سابح أكثر صفة أطلقها المثبي على الخيل سابح وسبوح، لأنه كأنه الخيل تسبح في الفضاء أو تسبح في البحر، يعني لشدة وسهولة تحركها وانتقالها. ثم قال في البيت 35 واستعار الحديد لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال، استعار الحديد لونا، هل الحديد قصد حديد السيف، فما لون حديد السيف؟ البياض، أبيض السيف، تمام؟ فقال لك لما ضرب بهذا السيف رقاب، ضربت رقاب الأعداء سال الدم عليها، فلما سال كان أحمر في البداية، ثم ماذا حدث له؟ سود، لأنه إذا نشف الدم صار تحول من اللون الأحمر إلى الأسود، فقال لك حين أعمل السيف في رقاب الأعداء صبغ لون بياض السيف باللون الأسود بعد أن جفت عليه الدماء، واستعار الحديد لونا وألقى لونه في ذوائب الأطفال، ولونه إيش؟ بياض. فقال لك ذوائب الأطفال غالبا، مش غالبا، دائما تكون سوداء، الذوائب جمع ذؤابة وهي شعر مقدم الرأس، فقال لك ذوائب الأطفال سوداء، فلشدة الهول جعل الأطفال من الفزع وشدة المعركة تشيب نواصيهم، تشيب ذؤاباتهم، تأخذ لون السيف الأبيض فتتحول من سوداء إلى بيضاء. فما بالك إذن بذؤابات الكبار أو الرجال من المقاتلين؟ إذا الأطفال تحول لون شعرهم الأسود إلى أبيض، أخذوا لون السيف، فما بالك بالرجال؟ وطبعا هذا فيه إشارة إلى قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا، يعني الأولاد الصغار شيبا. طيب، ثم قال في البيت 36 أنت طورا أمر من ناقع السم وطورا أحلى من السلسال. قال أنت اجتمع فيك الضدان، فطورا ففي حالة تكون أمر من السم الناقع، والسم الناقع هو ذلك النوع من السم الذي إذا سرى في الجسد لا يتركه حتى يهلكه ويبيده ويميته، يقضي على متجرعه أو من أصب به، فما أمل في النجاة منه. فقال أنت طورا كالموت الذي لا بد منه، وطورا هذا للأعداء، وطورا هذا ليش؟ للأولياء والأصدقاء وللجندي ولجيشك وشعبك، وطورا أحلى من السلسال، والسلسال هو الماء العذب الذي إذا شربته رويت. فقال كيف تجمع هذين النقيضين؟ لكن ذلك مفهوم معقول، لأنك سم ناقع على أعدائك وماء سلسال أو سلسل عذب لأوليائك. ثم قال في البيت 37 إنما الناس حيث أنت، أنت كل الناس، وما الناس بناس في موضع منك خالي، فإذا خلى المكان منك فكأنما خلى الناس، لأن الناس من دونك لا شيء أو دونك لا قيمة لهم، فما خلى موضع منك خلى من الناس كلهم، فأنت تساويهم ولو كانوا آلافا مؤلفة. إنما هذا أسلوب حصر، فكأنما حصر صفة القيمة فيه، فلا قيمة إلا بوجوده، لا للناس ولا للمكان ولا للزمان ولا للكلام ولا للعلم إلا بوجوده. إنما الناس حيث أنت، وما الناس بناس في موضع منك خالي. بهذا تنتهي هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة 65 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.